بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا بلغ محسرا أصبع رمية حجر وأخذ الحصى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فإذا بلغ الحجاج وادي محسر، وهو واد بين مزدلفة وبين منى، فاصل بين مزدلفة ومنى، وعرضه مقدار رمية حجر، فإنه يسرع اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأخذ الحصى وعدده 70 بين الحمص والبندق. أخذ حصى يرمي به جمرة العقبة، والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ 7 حصيات في هذا اليوم ولم يأخذ 70، يأخذ 7 حصيات يرمي بها جمرة العقبة، ومقدار كل حصات فوق حبة الحمص. لا يأخذ حصا كبيرة لأن هذا من الغلو، ولا يأخذ صغيرة جدا أصغر من الحمص لأن هذا تساهل وتفريط، فيأخذ مثل ما لقط للنبي صلى الله عليه وسلم، أخذهن بكفه الشريفة ثم قال: أيها الناس، أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذه عبادة تفعل كما جاءت من غير زيادة ولا نقص، لأن العبادات مدارها على الاتباع والاقتداء، فتفعل كما جاءت، فلا يجوز الرمي بغير الحصى من قطع الحديد أو قطع الخشب أو الإسمنت أو غير ذلك أو الطين أو الفخار أو غير ذلك من أنواع القطع، ولو كانت جامدة أو قوية فإنه لا يجزئ الرمي بها، بل لا بد من الجمار، والجمار هي الحصى الصغار، لأن هذه عبادة فلا يجوز أن تغير، أن ترمى بغير الحصى على تغيير، أو أن يزاد فيها على غلو، أو ينقص من حجمها، هذا تقصير، لا بد من التقيد في هذا الأمر، هذا عبادة. أيقول الحصى هذه صغار ولا تنكى العدو؟ بل هذه عبادة، لأن بعض الناس الجهال يغلون في هذا، فيرمون بحجارة كبيرة يظنون أنهم يضربون الشيطان، أو يرمون أحذيتهم وخفافهم ويقولون إن هذا يضر الشيطان ويؤلم الشيطان، هذه عبادة. والرمي ما هو للشيطان، الرمي لذكر الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لذكر الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول: اذكروا الله في أيام معدودة، يعني أيام التشريق، ومن أبرز الذكر فيها رمي الجمار، سماه ذكرا. ولكن لا شك أن كل عبادة وكل طاعة لله ورسوله تغيظ الشيطان، رمي الجمار وغيرها. الشيطان يغتاظ من الطاعات ويفرح بالمعاصي، فهؤلاء الذين يرمونه بالحجارة الكبيرة ويخالفون السنة يفرح بذلك، ويظنون أنهم يضرونه وهو يفرح بهذا، لأنهم غيروا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، بل هو الذي زين لهم هذا، هو الذي زين لهم أنهم يخالفون ويأخذون حصرا كبيرا، لأن هذا غلو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو. نعم. فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة، منى حدها من وادي محسر وتمتد إلى جمرة العقبة ما بين الجبال، هذا منى. فوجوه الجبال من منى، وجوه الجبال المطلة على منى والشعاب وكلها من منى، وبطن منى. نعم، هذا الفج كله منى. نعم. ومن وادي محسر إلى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات متعاقبات. جمرة العقبة هي الجمرة الأخيرة مما يلي مكة، تسمى الجمرة الكبرى، وتسمى جمرة العقبة لأنها كان عندها جبل في الأول، وفيه طريق يصعد من عندها مع الجبل، فسميت جمرة العقبة، أي جمرة طريق العقبة. ثم إنه أزيل الجبل توسع على الناس في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، وزيل الجبل لأجل التوسع على الناس. نعم. رماها بسبع حصيات متعاقبات. متعاقبات، سبع حصيات، ولا يرميها جميعا دفعة واحدة، وإنما تكون متعاقبة، هذه بعد هذه. فلو رماها دفعة واحدة أجزأت عن حصاة واحدة، بقي عليه ست حصيات. ثم أيضا لا يكفي وضعها في الحوض، لو وضعها في الحوض وضعا من غير رمي لم تجزي أيضا، لا بد أن يرميها، يعني يرفع يده اليمنى ثم يرمي ويقول: بسم الله الله أكبر. نعم. يرفع يده اليمنى حتى يرى بياض إبطه. إيه نعم، لو وضعها من غير أن يرفع يده ما صح رمي، لأن هذا لا يسمى رمي. نعم. ويكبر مع كل حصاة. ويكبر ما يقول الله أكبر، لأن هذا ذكر لله سبحانه وتعالى. نعم. ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانيا. لا يجزئ الرمي بغيرها كما سبق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أمثال هؤلاء قرم، وكانت حصيات. ولا يعيد الرمي بها بأن يأخذ حصاة واحدة مثلا ويكررها سبع مرات، ما يجزي، يعني يجزي عن حصاة واحدة. لو أخذ حصاة واحدة وكررها سبع مرات يرميها ويأخذها ويرميها ما أجزأت إلا عن حصاة واحدة. وكذلك لو أخذ من الحوض حصل من الحوض ورمى فإن هذا لا يجزي، لكن لو أخذ من الأرض ومن بطن الوادي مما تساقط من الناس فلا بأس بذلك. نعم. ولا يقف ويقطع التلبية ولا يقف بعد الفراغ من رمي جمرة العقبة، بل ينصرف ولا يقف، يدعو بعدها. نعم. ويقطع التلبية قبلها إذا شرع في الرمي في رمي جمرة العقبة انقطع التلبية لأنه شرع في التحلل. نعم. ويرمي بعد طلوع الشمس وقت الرمي ليلة العاشر رمي جمرة العقبة يبدأ من منتصف الليل، يبدأ بعد منتصف الليل، هذا رخصة. والأفضل أن يتأخر إلى ما بعد طلوع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من كان له عذر من كبار السن والمرضى والصغار الذين لا يطيقون الزحمة فلا بأس أن يرموا بعد منتصف الليل. أما الأقوياء فالأحوط لهم والأفضل لهم أن يرموا بعد طلوع الشمس. نعم. ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نصف الليل. نعم. يجزئ رخصة بعد نصف الليل رخصة، وبعد طلوع الشمس عزيمة، العزيمة أفضل من الرخصة. نعم. ثم ينحر هديا إن كان معه. أدى النصف الأول وهو رمي الجمرة، ثم بعده يأتي بالنسك الثاني ونحر الهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم ينحر هديا إن كان معه. إن كان معه هدي، هدي تمتع أو قران، إنه ينحره بعد جمرة العقبة، هذا هو الأفضل. نعم. ويحلق أو يقصر، هذا هو النسك الثالث، بعدما ينحر هديه يحلق رأسه أو يقصر. نعم. ويحلق أو يقصر من جميع شعره. من جميع شعره لا من بعض رأسه كما يفعل بعض الناس، لأن الله سبحانه قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، محلقين رؤوسكم، والرأس إذا أطلق يشمل جميع الرأس، أو ما قال محلقين بعض رؤوسكم أو قال محلقين من رؤوسكم، بل قال محلقين رؤوسكم، فأضاف الحلق إلى الرأس فيشمله كله، فمن حلق بعضه لا يقال إنه حلق رأسه، أو قصر بعضه لا يقال إنه قصر رأسه، وإنما يقال بعض رأسه، وهذا لا يجزي. حتى ولو قال به من قال من العلماء، العبرة بالدليل ليست العبرة بالأقوال مجردة عن الدليل. نعم. وتقصر منه المرأة قدر أنملة. المرأة يتعين عليها التقصير، الرجل يخير بين الحلق والتقصير، والحلق أفضل. قال جل وعلا محلقين رؤوسكم ومقصرين، فقدم الحلق على التقصير، هذا يدل على أفضلية. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاث مرات، ودعا للمقصرين مرة واحدة، دل على أن الحلقة أفضل بالنسبة للرجل. أما المرأة فيتعين في حقها أن تقصر من رأسها، لأنها لا يجوز لها الحلق، نعم. ولا تقصر كثيرا، إنما تقصر قدر أنملة، قدر أنملة الأصبع، فتجمع شعرها ثم تقصه من رؤوسه قدر أنملة من جميع شعرها. نعم. ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. فإذا فعل هذين الاثنين، الرمي والحلق أو التقصير، فإنه يتحلل التحلل الأول الذي يبيح له محظورات الإحرام ما عدا شيئا واحدا وهو النساء. هذا يسمى بالتحلل الأول، فيلبس ثيابه ويتطيب ويحلق شعره ويقلم أظفاره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى جمرة العقبة ونحر هديه وحلق رأسه لبس ثيابه وتطيب، طيبته عائشة رضي الله عنها، ثم إنه ذهب إلى البيت طواف الإفاضة بثيابه عليه الصلاة والسلام. نعم. والحلاق والتقصير نسك لا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر. الحلق والتقصير نسك، يفعله على أنه نسك من المناسك، مناسك الحج والعمرة، ويجوز تقديمه على الرمي ويجوز تأخيره، ويجوز تقديم الطواف ويجوز تقديم هذه الأربعة بعضها على بعض وتأخيرها، ويجوز تأخير بعضها عن يوم النحر، قولي لأنه صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في هذا اليوم إلا قال افعل ولا حرج، لكن الترتيب على هذا النمط أفضل، لأن يرمي أولا ثم ينحر هديه إن كان معه هدي، ثم يحلق رأسه، ثم يطوف بالبيت، ترتيب هذا أفضل، هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنه لما سئل عن التقديم والتأخير أفتى قال افعل ولا حرج. نعم. فصل. ثم يفيض إلى مكة، يعني إذا فعل هذه الأشياء في منى، الرمي والحلق أو التقصير ونحر الهدي، إنه يتحلل ويلبس ثيابه ويتطيب وينزل إلى مكة، هذا هو الأفضل، إنه ينزل إلى مكة في يوم النحر إذا تيسر له ذلك، إن شق عليه أو أخره ولو بدون مشقة، إذا أخره عن يوم النحر فلا بأس، لا بأس أن يؤخر الطواف عن يوم النحر. نعم. ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة. نعم. فإذا أخره أخر طواف الإفاضة عن يوم النحر، فإنه لا يلزمه أن إذا غربت الشمس أن يعود محرما كما قاله بعض المعاصرين، أنه يلبس الإحرام ويعود محرما، لأنه وجد حديثا في هذا، الحديث هذا يعتبرونه شاذا لأنه مخالف لما هو أصح من الأحاديث، وليس عليه عمل عند العلماء، فهذا القول مهجور، هذا القول مهجور ولا عبرة به، وإن حاول بعض المعاصرين نبشه وإظهاره والتشويش على الناس به. نعم. ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة. نعم، إذا وصل إلى مكة يطوف طواف الإفاضة، يسمى طواف الإغاظة ويسمى طواف الزيارة زيارة الكعبة ويسمى طواف الصدر، كلها اسماء لطواف واحد وهو ركن الحج. نعم. وأول وقته بعد نصف ليلة النحر. أول وقت طواف الإفاضة بعد منتصف الليل، فلو طاف قبل منتصف الليل من ليلة النحر لم يجزه، فلو طاف بعد منتصف الليل أجزأه عملا بالرخصة، وتأخيره إلى النهار أفضل. لكن لو فعل طاف بعد منتصف الليل فقد أخل بالرخصة، فهذا جائز لأنه دخل وقت الطواف. وأما آخر وقت طواف الإفاضة فليس له حد، ليس له حد، لكن كونه يبادر به يوم النحر أو في أيام التشريق أفضل، ولو أخره عن أيام التشريق أو إلى آخر الشهر فلا بأس بذلك، لأن آخره ليس له حد، وإنما الحد لأوله فقط. نعم. ويسن في يومه وله تأخير. نعم، يسن في يومه، يسن في يوم العيد يعني، وليس واجبا. نعم. وله تأخيره. وله تأخيره عن يوم العيد. نعم. ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم. نعم. إذا طاف طواف الإفاضة فإن كان متمتعا فإنه يجب عليه السعي للحج، لأن السعي الذي مضى للعمرة، المتمتع يجب عليه طوافان وسعيان، طواف للعمرة وطواف للحج، وسعي للعمرة وسعي للحج. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يختار أنه ما عليه إلا سعي واحد لحجه وعمرته، ولكن هذا مرجوح، هذا القول مرجوح، عليه سعيان إذا كان متمتعا. أما إن كان قارنا أو مفردا فعليه سعي واحد، إن شاء قدمه بعد طواف الإفاضة بعد طواف القدوم، وإن شاء أخره بعد طواف الإفاضة. فإذا كان لم يسعى بعد طواف القدوم وهو قارن أو مفرد فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة. نعم. ثم قد حل له كل شيء. هذا التحلل الكامل إذا فعل الثالث وهو الطواف والسعي، إن كان عليه سعي فإنه قد حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، أو كل شيء مطلقا، الأشياء محظورات الإحرام، يعني حلت له محظورات الإحرام، حتى النساء حتى زوجته له أن يستمتع بها. نعم. ثم قد حل له كل شيء، كل شيء يعني من محظورات الإحرام. نعم. ثم يشرب من ماء زمزم. يستحب إذا فرى من طواف الإفاضة صلى ركعتي للطواف أن يشرب من ماء زمزم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مر على بئر زمزم والناس يسقون منها الماء فناولوه دلوا فشرب صلى الله عليه وسلم، شرب منه. نعم، لأنه ماء مبارك وشربه عبادة، يشرب للعبادة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب، لما أحب من خير الدنيا والآخرة، يشربه للتداوي من المرض، يشربه للعبادة، يشربه لطلب المغفرة، مغفرة الذنوب، يشربه لطلب العلم والبركة، فهو ماء مبارك. نعم. ويتضلع منه. يتضلع منه يعني يروى منه جدا، هذا أفضل، أنه يتضلع يعني يملأ بطنه منه، لأنه ماء مبارك، ماء خير. نعم. ويدعو بما ورد. يدعو بما ورد، ومنه اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، اللهم اغسل به قلبي واملأه من خشيتك. نعم، هذا مما ورد. نعم. ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال. يرجع إذا فرغ من طوافه وسعيه، رجع إلى منى، لأنها هي محل إقامته، يرجع إليها. وقد اختلف العلماء، هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة أو أنه صلى الظهر بمنى؟ لأن الروايات اختلفت، منها ما يدل على أنه صلى الظهر بمكة بعدما فرغ من الطواف والسعي، لأنه أفاض ضحى عليه الصلاة والسلام، أفاض في آخر الضحى. ومنهم من روى أنه صلى الظهر بمنى، وقد جمع الإمام ابن القيم إلى الروايات لأنه يحمل على أنه صلى بمكة الظهر، ثم لما رجع إلى أصحابه صلى بهم الظهر أيضا، تكون له نافلة لأجل أن يصلوا خلفه، خلف الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال. يرجع ويستقر بمنى الليل والنهار، النهار هذا سنة بقاؤه فيها، والليل هذا واجب أن يبيت بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني مناسككم، ورخص للرعاة الذين يرعون إبل الحجاج، والسقاة الذين ينقلون الماء للحجاج، رخص لهم في ترك المبيت، والرخصة لا تكون إلا من شيء واجب. قوله رخص هذا يدل على أن المبيت واجب، لأن الرخصة لا تكون إلا من شيء واجب. فالمبيت بمنى ليالي أيام التشريق من واجبات الحج. نعم. فيرمي الجمرة الأولى. نعم. في اليوم 11 يرمي الجمار 3 إذا زالت الشمس، يبدأ بالصغرى وهي التي تلي مسجد الخير، ثم الوسطى، ثم الكبرى، بهذا الترتيب. نعم. فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخير ب7 حصيات، ويجعله عن يساره، ويتأخر قليلا ويدعو طويلا. إذا فرغ من رمي الجمرة الصغرى فإنه يتقدم إلى الجمرة الوسطى، فإذا مضى قليلا وخرج من الزحام فإنه يقف ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو بعدها، وكلما أطال الوقوف فهو أفضل. نعم، كلما طال الوقوف والدعاء فهو أفضل. نعم. ثم الوسطى مثلها. ثم الوسطى مثل الصغرى، يرميها ب7 حصيات، ثم يتقدم، وإذا خرج من الزحمة متوجها إلى جمرة العقبة وقف ورفع يديه ودعا. نعم. ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه. ثم الأخيرة جمرة العقبة يرميها بسبع حصيات ثم ينصرف ولا يقف بعدها، لأن الدعاء في داخل العبادة أفضل من الدعاء خارج العبادة. أو إذا رمى جمرة العقبة انتهت العبادة، فالأفضل أن يكون دعاؤه في داخل العبادة. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقف عند جمرة العقبة. نعم. ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف. أما مسألة أنه يجعل الجمرة عن يمينه ويستبطن الوادي هذا مع السعة، لكن في هذه الأيام وهذا الزحام الإنسان ما يستطيع يتصرف، فيرمي الجمرة من أي جهة تيسرت له، يرمي الجمرة من أي جهة تيسرت له إلا جمرة العقبة، فإنه لا يرميها من جهة الجبل، لأن الحصى لا يقع في الحوض، إنما يرميها من الجهات الأخرى. نعم. ولا يقف عندها، يفعل ذلك في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال. نعم، يفعل ذلك في كل يوم من أيام التشريق اللي هي 11 و12 و13 لمن تأخر، ووقت الرمي في هذه الأيام بعد الزوال، بعد زوال الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى زالت الشمس، ولو كان الرمي جائزا قبل الزوال لبينه لأمته صلى الله عليه وسلم. وكذلك أصحابه من بعده كانوا يتحينون إلى أن تزول الشمس ثم يرموا الجمرات، ولو كان الرمي جائزا لفعلوه، دل على أن الرمي لا يبدأ إلا بزوال الشمس، فمن رمى قبل الزوال رميه غير صحيح، لأنه فعل العبادة قبل دخول وقته، كما لو صلى قبل الوقت لم تصح صلاته. والعبادات توقيفية، ما للرأي فيها مدخل أو الاجتهاد فيها مدخل، توقيفية. نعم. بعد الزوال مستقبل القبلة. نعم. مرتبا. نعم، مرتبا للجمرات، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، فلو خالف الترتيب لم يصح رميه. نعم. فإن رماه كله في الثالث أجزأه. لو أخر الرمي كله ورماه في اليوم الثالث وهو الأخير أجزأه ذلك، لكن يرتبه، يرمي عن اليوم الأول كاملا ثم يعود ويرمي عن اليوم الثاني كاملا ثم يعود ويرمي عن اليوم الثالث، فهذا يجزي ويجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص بهذا للرعاة. وأيضا وقت الجمرات مثل وقت الصلاة في السفر وفي حالة الجمع، يجوز الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، فيجوز تأخير الرمي إلى آخر أيام التشريق فيرميه جميعا مثل جمع الصلاة جمع التأخير. وهذا فيه فرج للناس في هذا الزحام الشديد، إن الإنسان يأخر، هذا من المخارج، المخرج الأول إنه يتحين الوقت المناسب للرمي، ما يستعجل يروح مع أول الناس، لما يخفون الناس يرمي حتى ولو بالليل، هذا مخرج. المخرج الثاني إنه يوكل من يرمي عنه، إذا كان عليه خطر ولا يستطيع يوكل، هذا مخرج. المخرج الثالث إنه يؤخر ويجمع الجمرات في اليوم الأخير. نعم، وبذلك يحصل التيسير على الناس. أما أنهم يقولون ارموا قبل الزوال لأن هذا في خطر وهذا ويذهبون بهالكلام، هذا كله لا أصل له. هذا يعني اعملوا بالرخص التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تحدثوا رخصة لم يرخص فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. لو كان الرمي قبل الزوال جائزا لبينه لأمته عليه الصلاة والسلام، ما ترك شيئا إلا وبينه لأمته، ولم يبين أن الرمي قبل الزوال أبدا. نعم، فإن رماه كله في الثالث يجزأه ويرتبه بنية، يرتبه بنية عن الأيام، عن اليوم الأول يرمي جمرة العقبة، عن اليوم الثاني يرمي الجمار الثلاث مرتبا، عن اليوم الثاني من أيام التشريق يرمي الجمار الثلاث مرتبا، عن اليوم الثالث كذلك. نعم، فإن أخره عنه أو لم يبت فيها، إذا أخر الرمي عن أيام التشريق غربت الشمس في اليوم الثالث عشر ولم يرمي، فاته الرمي يكون عليه فدية، يكون عليه فدية بدل الرمي. أو لم يبت بمنى مع الاستطاعة، ترك المبيت بمنى مع الاستطاعة لكنه متساهل، فهذا أيضا ترك واجبا فيكون عليه فدية، فدية جبران عن المبيت. نعم، فإن أخره عنه أو لم يبت بها فعليه دم. نعم، ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب. إذا رمى الجمرات في اليوم الثاني عشر بعد الظهر فله أن يتعجل، أو بعد العصر له أن يتعجل، لكن بشرط أن يخرج قبل الغروب. قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين يعني اليوم الثاني عشر، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. نعم، وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد. وإن غربت عليه الشمس في اليوم الثاني عشر ليلة الثالث عشر ولم يرحل من منى، وجب عليه المبيت تلك الليلة والرمي من الغد في اليوم الثالث عشر بعد الظهر، لأن هذا تأخر، والتأخر أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم تأخر، التأخر أفضل. نعم، فإن أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع. بعدما ينفر من منى سواء متعجلا أو متأخرا فله أن يسافر، لكن لا يسافر إلا بعد أن يطوف للوداع، يكون آخر أعماله الطواف للبيت سبعة أشواط، طواف الوداع، لما في الحديث الصحيح أمروا أن يكون آخر عهدهم للبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، وكان الناس ينفرون من كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وطواف الوداع واجب، ومحله عند السفر إذا عزم على السفر، ولم يبقى إلا الركوب للسفر، وهذا واجب من واجبات الحج. أما المرأة الحائض والنفساء فليس عليهما طواف وداع، خفف عن المرأة الحائض، وهذا مما يدل على اشتراط الطهارة للطواف. لو كانت الطهارة ما هي واجبة لما منع الحائض من أنها تطوف للوداع. نعم، فإن أقام أو اتجر بعده أعاده. لو طاف للوداع ثم تأخر سفره، أقام بات ليلة أو صار يبيع ويشري في السوق، فهذا يعيد طواف الوداع لأنه انتقض بإقامته بعده، لأن الوداع معناه آخر شيء. أما إذا اشترى شيئا يسيرا أو جلس يسيرا بعد طواف الوداع ليتغدى أو ليزور أحدا أو يشتري حوائج السفر أو الهدايا لأهله، هذا لا يمنع لأن هذه من توابع السفر، هذه الأمور من توابع السفر فلا يضر ولا تنقض الوداع. نعم. وإن تركه غير حائض رجع إليه. طواف الوداع واجب من واجبات الحج، من تركه فإن ذكر قريبا رجع، يجب عليه الرجوع لأنه لم يغادر، فيرجع ويطوف للوداع. أما إذا بعد عن مكة بلغ مسافة قصر فأكثر، فإنه يتقرر عليه الدم، ولو رجع ما فاده الرجوع لأنه سافر يتقرر عليه الدم. نعم. وإن تركه غير حائض رجع إليه، فإن شق أو لم يرجع فعليه دم. نعم، يرجع إليه مع القرب، أما إذا بعد فإنه لا يفيده الرجوع لأنه سافر. نعم. ويعوض عنه بذبح دم في مكة وزعه على الفقراء. نعم. وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزاء عن الوداع. نعم، لو أخر طواف الإفاضة فطافه عند السفر أجزاء عن الوداع، لأنه يصدق عليه أنه آخر عهده بالبيت. نعم. ويقف غير الحائض بين الركن والباب. لا، مستحب أنه إذا أراد السفر وخلص من الطواف، طواف الوداع، يستحب أنه يأتي إلى الملتزم وهو المكان الذي بين الحجر الأسود وباب الكعبة، فيقف ويدعو طويلا، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون هذا. نعم. داعيا بما ورد، وتقف الحائض ببابه وتدعو بما ورد، يعني عن الصحابة، ولا ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء، إنما هذا ورد عن الصحابة، أدعية موجودة في المناسك وموجودة في الشرح أيضا. نعم. وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء. أما الحائض فإنها سقط عنها طواف الوداع، لكن لا تمنع من الدعاء، تأتي تقف عند باب المسجد الحرام وتدعو بالدعاء. نعم. وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. لا، هذا غلط، التعبير هذا ما هو صحيح. يستحب زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، زيارة المسجد النبوي، أما السفر لزيارة القبر فهذا منهي عنه، حرام، قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا المسجد الأقصى، لا يجوز السفر لأجل العبادة في مكان إلا لهذه الثلاثة المساجد، لا القبور ولا غيرها، فلا يسافر لأجل زيارة القبر لأن هذا من وسائل الشرك، ولا قبور الأنبياء ولا غيرهم، وقبور الأنبياء أشد لأن الغلو فيهم أقرب إلى نفوس الجهال والخرافيين، فهذا من سد الباب أنه لا ينوي بسفره زيارة القبر، وإنما ينوي بسفره زيارة المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تشد، هذا حصر، وفي رواية لا تشدوا بالنهي، لا تشد الرحال، يعني لا تسافروا إلا إلى 3 مساجد، مساجد الأنبياء، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد المسجد الحرام، ومسجد إبراهيم، والمسجد الرسول، والمسجد الأقصى وهو مسجد الذي بناه يعقوب أو إسحاق لإبراهيم، فهذه مساجد الأنبياء سافر إليها. أما القبور فلا يسافر لزيارة، لكن من كان في البلد يستحب له زيارة القبور. فإذا وصل إلى المدينة وصلى في المسجد الحرام في المسجد النبوي فإنه يستحب له أن يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن زيارته دخلت تبعا لا قصدا، دخلت تبعا لا قصدا. ويزور أيضا مسجد قباء يصلي فيه، ما يسافر لأجل الصلاة في مسجد قباء، لكن لما إذا صار في المدينة يستحب له أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه مثل من كان ساكنا في المدينة، ويستحب أن يزور البقيع ويسلم على الأموات، ويزور قبور الشهداء عند أحد يسلم عليهم. هذه تبع وليست مقصودة من الأصل، الأصل أن الزيارة للمسجد النبوي، وهذه تبع. إذا وصل إلى المدينة يستحب أن يزور هذا المسجد القبى وهذه القبور، هذه المقابر. نعم. وصفة العمرة أن يحرم بها من المقابر. وليست زيارة المسجد النبوي ليست من الحج ولا متعلقة بالحج، زيارة المسجد النبوي تجوز في كل وقت، وإنما الناس اللي يجون مسافرين من بعيد ينتهزون الفرصة فيزورون المسجد النبوي ليكون يحصل لهم ذلك بسفر واحد، لأنه يشق عليهم أنهم يجون من بعيد مرة ثانية لزيارة المسجد النبوي. فتحصيلا للفضيلة لما وجدوا في مكة والمدينة قريبة منهم انتهزوا الفرصة فزاروا قبر النبي، زاروا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الحج أو بعده. وإذا زرت المسجد النبوي في أي وقت حصلت على الفضيلة، لا تعلق له بالحج، وليس هو من مناسك الحج، والحج صحيح وكامل ولو لم تزر المسجد النبوي. نعم. وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من الحج. لما فرغ من بيان صفة الحج أراد أن يبين صفة العمرة. نعم. وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكي، يحرم بها من الميقات إذا كان مر بميقات، جاء للعمرة ومر بميقات من المواقيت فلا يتعداه حتى يحرم منه. وإن كان في مكة وأراد العمرة فإنه لا يحرم من مكة، وإنما يخرج إلى الحل ويحرم من الحل، وأقرب الحل التنعيم. وإن أحرم من الجعرانة أو من عرفة أو من الشميسي من مكان الحديبية أو من، فلا بأس، المهم أنه يحرم من الحل من أي جهة، ولا يحرم بالعمرة من الحرم. لأن عائشة لما أرادت العمرة رضي الله عنها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم، فخرج بها إلى التنعيم لأنه أدنى الحل فأحرمت منه. فلو كان الإحرام بالعمرة من مكة جائزا لأحرمت منها عائشة. وكون الرسول صلى الله عليه وسلم أخرجها إلى التنعيم هذا دليل على أنه لا يصح الإحرام بالعمرة أو لا يجوز الإحرام بالعمرة من مكة. والحكمة الله أعلم أنه لا بد أن يجمع في نسكه بين الحل والحرم، الحج بعض مناسكه خارج الحرم مثل الوقوف بعرفة، فالحج يجمع بين الحل والحرم في الحج، أنه سيخرج إلى عرفة بخلاف العمرة، فجميع أعمالها في مكة، طواف والسعي والحلقة والتقصير كل هذا في مكة، فلا بد أن يأتي معها بحل فيخرج إلى التنعيم للإحرام أو إلى الحل ليجمع في إحرامه بين حل وحرم، هذه هي الحكمة. ولو أحرم بالعمرة من مكة صار كل أعماله من الحرم ولم يحصل على حل مثل ما هو في الحج. نعم في التنعيم. ولو كان الإحرام بها من الحرم جائزا لفر. فإذا طاف وسعى وقصر حل. إذا طاف للعمرة وسعى ينبني عليها الشيء. الإسلام ينبني على أركان بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. الحج أيضا ينبني على أركان لا بد منها وهي أربعة. نعم الإحرام هذا واحد، الإحرام، فلو حج بدون إحرام فإنه لا يصح حجه. نعم والوقوف الركن الثاني الوقوف بعرفة، فلو لم يقف بعرفة لم يصح حجه. نعم وطواف الزيارة الثالث طواف الزيارة وهو طواف الإفاضة لا بد منه، من تركه لم يتم حجه إلا به. نعم والسعي والسعي بين الصفا والمروة هذه أركان الحج أربعة، الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي. نعم وواجباته الواجبات سبعة، واجبات الحج سبعة، الأول الإحرام من الميقات المعتبر له. نعم الثاني الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، الثالث المبيت بمزدلفة إلى منتصف الليل، الرابع رمي الجمار، الخامس المبيت بمنى المبيت بمزدلفة المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، السادس الحلق أو التقصير، السابع طواف الوداع، هذه واجبات الحج. نعم واجباته الإحرام من الميقات المعتبر له، المعتبر له الذي يمر عليه. نعم والوقوف بعرفة إلى الغروب إذا وقف نهارا، أما إذا وقف ليلا فليس له حد. نعم والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى، لغير أهل السقاية اللي يسقون الماء للحجاج ينقلون لهم، هذا في الزمان الأول أشبه قصب ومواصيل ما، لكن في الأول ينقلون لهم الماء على الدواب، يضطر السقاة أنهم ما يبيتون في منى يروحون يحضرون الماء للناس، سامحهم الرسول صلى الله عليه وسلم في المبيت. الرعاة اللي يرعون مواشي الحجاج الآن ما في رعاة لأن الناس يحجون على السيارات. نعم ومزدلفة إلى بعد نصف الليل. نعم والمبيت بمزدلفة على الأقل إلى نصف الليل والأكمل كل الليل. نعم والرمي والرمي رمي الجمار. نعم والحلاق والحلاق أو التقصير. نعم والوداع والوداع هذا الآخر، سبعة واجبات. نعم والباقي سنن. لا الباقي سنن، التلبية مثلا، الاطباع، الرمل، الطواف، السعي بين العلمين، الدعاء على الصفا والدعاء على المروة، الخروج إلى منى يوم التروية والمبيت بها ليلة العاشر، الدعاء في عرفة، كل هذه سنن. من سنن الحج. نعم. وأركان العمرة إحرام وطواف وسعي. أركان العمرة ثلاثة: إحرام، لا بد من الإحرام، لو لم ينوي الإحرام ما صحت عمرته. ثاني الطواف، الرابع السعي بين الصفا والمروة. نعم. وواجباتها الحلاق والإحرام من ميقاتها. واجبات العمرة اثنان: الإحرام من الميقات، من ميقاتها، سواء من الميقات الذي يمر به أو من الحل، والثاني الحلاق والتقصير. نعم. فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه. من ترك الإحرام لم ينوي الإحرام لم ينعقد نسكه، ولا صح له حج ولا عمره، مثل ما لو صلى بدون نية الصلاة، لو وقف وركع وقرأ وركع وسجد وما نوى الصلاة ما صح. كذلك لو أدى المناسك ولكنه لم ينوي الحج ولم ينوي العمره، فهذا ليس له حج ولا عمره. نعم. ومن ترك ركنا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به. نعم. ومن ترك ركنا غيره. لا أعد. فمن ترك الإحرام. من ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، وأفعاله هدر ما لها قيمة. والإحرام هو نية النسك، ما هو الإحرام تجرد من المحيط ولبس، هذه من أحكام الإحرام وليست هي الإحرام. الإحرام هو النية في القلب، نية الدخول في النسك. ومن ترك الوقوف بعرفة فاته الحج. من ترك الوقوف بعرفة فاته الحج تلك السنة. نعم. وأما من ترك بقية الأركان فإنه لا يتم إلا لا يتم حجه إلا به. لو ترك طواف الإفاضة فإنه لا يتم حجه إلا به، لا بد أنه يرجع ويأتي به. نعم. فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه. نعم. ومن ترك ركنا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به. أي نعم، لو ترك الطواف أو ترك السعي فإنه لا يتم نسكه إلا بأن يؤدي هذا، فيرجع يأتي به يتم حجه ولو بعد مدة. نعم. ومن ترك واجبا فعليه دم. أما من ترك واجبا من الواجبات السبعة حجه صحيح وعمرته صحيحة، لكن عليه دم جبران، عليه دم الجبران. نعم. أو سنة فلا شيء عليه. أما من ترك سنة من سنن الحج أو من سنن العمرة فليس عليه شيء، لأن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. نعم. باب الفوات والإحصار. الفوات هو فوات الحج. متى يكون الفوات؟ إذا فاته الوقوف بعرفة فاته الحج هذه السنة. ماذا يعمل؟ يتحلل بعمرة، يذهب إلى البيت وينويه عمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، وعليه القضاء ثاني عام وعليه الفدية. عليه القضاء ثاني عام وعليه الفدية. نعم. من فاته باب الفوات والإحصار. وأما الإحصار فهو الحبس، أحرمه يريد الحج والعمرة لكن أحصر حبس، ما استطاع الوصول إلى البيت، هذا هو الإحصار. وهذا هو الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية. نعم. من فاته الوقوف فاته الحج. من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، لكن لا يبطل إحرامه، إحرامه باقي، فيتحلل منه بعمرة. نعم. وتحلل بعمرة ويقضي الحج ثاني عام، لأن الإنسان إذا أحرم بالحج وجب عليه، قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، قوله تعالى فمن فرض فيه النحر. ما معنى فرض؟ يعني أحرم. فإذا أحرم بالحج ولو كان نافلة أو أحرم بالعمرة ولو كانت نافلة صارت بالإحرام فرضا، لا بد أن يكملها. نعم. ويهدي، ويهدي يعني يقضي ويهدي مع القضاء. نعم. إن لم يكن اشترط، إن لم يكن اشترط عند الإحرام، قال فإن حبسني حابس فمحل حيث عبستني. فإذا فاته الوقوف وهو قد اشترط محل حيث حبستني فإنه يتحلل ولا شيء عليه. نعم. ومن صده عدو عن البيت، هذا هو الإحصار، هذا هو الإحصار، من صده عدو عن البيت ولم يتمكن فإنه يحلق فإنه يذبح هديا ويحلق رأسه ويتحلل ولا شيء عليه. نعم. ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل. اي نعم. وإن فقده أهدى يعني ذبح هديا ثم حل يعني حلق رأسه وتحلل من إحرامه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية. نعم. وإن فقده صام 10 أيام، إذا فقد هدي الإحصار يصوم بدله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، هذا بنص القرآن. والصيام قاسوه على صيام على هدي التمتع، قاسوه على هدي التمتع، حيث إن من فقد هدي التمتع فإنه يصوم 10 أيام، قاسوه عليه. نعم. وإن فقده صام 10 أيام ثم حل. لا يعني ما يحل حتى يصوم 10 أيام، لأنه لا يحل من إحرامه حتى يذبح الهدي، فكذلك الصيام لأنه بدل عن الهدي لا يحل حتى يفرغ من الصيام. نعم. وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة، إن جاء يريد الحج ولم تفت عرفة لكن منع من الوصول إليها، منعه عدو ولم يصل إلى عرفة حتى طلع الفجر ليلة النحر، فإنه مثل ما سبق مثل الفوات يتحلل بعمرة. نعم. وإن حصره مرض، لكن الأول فاته عرفة ما هو بسبب الصد، فاته لأنه تأخر، هو تأخر ولا تعطلت سيارته ولا أنه ضاع ما اهتدى إلى عرفة حتى طلع الفجر، لكن ما صد أحد. نعم. وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة، أما إذا أصابه مرض، إذا أحرم بالحج أو العمرة وأصابه مرض ولم يتمكن من أداء النسك فإنه ينتظر، يبقى في إحرامه وهو مريض حتى يشفى، فإذا شفي يؤدي النسك. إن كان الحج باقيا وعرفة لم تفت حج، وإن كانت فاتت عرفة إنه يتحلل بعمرة. نعم. وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط، إن لم يكن اشترط عند الإحرام حبسني حابس، فإن كان اشترط إنه يتحلل ولا شيء عليه. نعم. باب الهدي والأضحية والعقيقة. يكفي. نعم. الهدي والأضحية شرحناه أمس الحمد لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نعم، توفي أبي قبل أسبوع وأمي الآن في زمن الإحداث وهي تريد أن تحج، فهل يجوز أن تخرج للحج في زمن الإحداث؟ لا، لا يجوز لها أن تخرج للحج حتى تكمل العدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمتوفى عنها امكثي بالبيت حتى يبلغ الكتاب أجله، فلا تحج هذا العام، أنه يلزمها البقاء في البيت. نعم. وإن كان لا يتيسر لي الحج إلا في هذا العام فماذا أفعل؟ إذا أيست من الحج من القدرة على الحج فإنها توكل تريد من يحج عنها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان معه رجل كبير في السن ويرغب رمي الجمرة بعد منتصف الليل، فهل يرمي معه هذا الشاب أو يرجع مرة أخرى بعد طلوع الشمس؟ يجوز هذا وهذا، يجوز أنه يرمي معه لأنه صار تابع له وحكمه حكمه، وإن أراد الفضيلة وأراد الأحسن وعنده قوة وجلد فإنه يؤخر ويأتي بعد طلوع الشمس، هذا أفضل له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أريد أن أؤدي الحج في هذه السنة بإذن الله، والنسك هو تمتع، ولكن سوف أعتمر ثم يأتي أبي وأمي، فهل يجوز أن أكون مع أمي في السعي وأساعدها في السعي؟ سعي العمرة يعني؟ نعم. سبحان الله. يقول هل يجوز؟ يقول فهل يجوز أن أكون مع أمي في السعي وأساعدها في السعي، علما لأن في هذا السعي ليس سعي عبادة لي وإنما لأجل مساعدة أمي فقط؟ ما في مانع، هذا ما في مانع أنك تصير مع أمك تساعدها ولو أنك أنت ما نويت السعي، لك الأجر في هذا ولك البر في هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قصر بعض رأسه في سنوات ماضية جاهلا ثم علم بالحكم بعد ذلك فماذا يلزمه، علما لأنها عمر كثيرة؟ يجزي إن شاء الله، يجزي إذا كان جاهل ولا يعلم وحصل تقصير منه، قصر في من رأسه لكنه ما كمل، فيجزي هذا الحمد لله، لكن في المستقبل يقصر من جميع الرأس وما فات يعفو الله عنه، لأن حصل التقصير نوع من التقصير، يعني حصل نوع من النسك. نعم. وقال به بعض العلماء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا حلق جزءا بسيطا من رأسه بسبب جرح أصابه فهل يكون عليه فدية؟ نعم، يكون عليه فدية، يجوز له يحلق لأجل الأذى الذي أصابه ويكون عليه فدية، لأن كعب بن عجرة أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بحلق رأسه وأوجب عليه الفدية، وهو حلقه محتاجا إلى الحلق، من كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ماذا يفعل من لا شعر له من الأصل حيث لا ينبت له شعر؟ يمر الموس على رأسه ويكفي، هذا ما يستطيع، يقولون أنه يمر الموس على رأسه ويكفي هذا، اتقوا الله ما استطعت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من وكل شخصا ليرمي عنه فذهب إلى مكة لطواف الوداع، فهل يطوف للوداع قبل أن يرمي موكله أم بعد رمي الموكل؟ لا، ما يجي طواف الوداع إلا بعد أن يرمي الموكل في الوقت بعد الزوال، لأنه طواف الوداع ما يكون إلا بعد إكمال مناسك الحج، فلو رمى قبل، فلو طاف للوداع قبل الرمي ما صح وداعه، ينتظر حتى يرمي موكله. ثم أيضا لماذا ينزل من منى؟ يبقى في منى إلى أن يرمي الموكل ثم يذهب ويطوف للوداع، ما يرحل من منى إلا بعدما يتم الرمي، هذا هو الأكمل والأحوط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الرمي أثناء الليل خاصة بعد غروب شمس اليوم الثالث عشر من أيام التشريق؟ لا، الثالث عشر لا، ينتهي الرمي بالغروب، ينتهي رمي اليوم الثالث عشر ينتهي بغروب الشمس. نعم، لكن هذا في ليلة الحادي عشر والثاني عشر فقط هو اللي يجوز فيه الرمي بعد الغروب، أما ليلة الثالث عشر انتهى الرمي بغروب الشمس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يعد ماء زمزم الموجود في الوقت الحاضر تحصل به البركة؟ وش المانع؟ ما هو ماء زمزم في كل وقت، ماء زمزم هو ماء زمزم في كل وقت والحمد لله، فيه خير وفيه بركة، لكن يوم تيسر للناس بلا تعب يصير ما هو بزمزم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا حج شخص مع حملة وهو قوي وكذلك زوجته معه. نعم. إذا حج شخص مع حملة وهو قوي وكذلك زوجته معه وذهبوا من مزدلفة بعد منتصف الليل من ضمن الحجاج الذين هم في الحملة، فمتى يرمون؟ وهل ذهابهم بعد منتصف الليل جائز؟ نعم، يذهبون معه لأنهم ما يستطيعون البقاء، إذا ذهبت سيارتهم ورفقتهم وهو معهم رأى المسألة صعبة، يذهب معهم الحمد لله، يأخذ بالرخصة يذهب معهم ويرمي معهم، أيسر له ولزوجته، الرخصة تعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نسمع من علمائنا أن الحصاة لو ضربت الشاخص ثم سقطت خارج الحوض لم تجزئ، والسؤال ما هو الدليل على وجوب سقوطها في الحوض؟ الحوض هو موضع الرمي، ما هو بالشاخص، الشاخص ليس موضع للرمي، الشاخص إنما جعل علامة على المرمى فقط، والرمي في الحوض، والنبي صلى الله عليه وسلم رمى في الحوض، الصحابة يرمون في الحوض، الشاخص ليس محل للرمي، إنما جعل لأجل العلامة على الجمرة، إذا رأيته من بعيد تهتدي إلى الجمرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يعني بعض العوام يظن أن هذا إبليس، العمود يظنه إبليس، يأخذ يضربه بحنق وغضب يحسبه إبليس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز تأخير السعي بعد طواف الوداع للمتمتع والقارن؟ نعم. هل يجوز تأخير السعي بعد طواف الوداع للمتمتع والقارن؟ الموالاة أفضل، الموالاة بين السعي وطواف الإفاضة أفضل، وإذا أخره لأجل أنه أرفق به فلا بأس، ما هو واجب من الموالاة بين الطواف والسعي، هذا مستحب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من خرج من المخيم من منى متجها جهة الجمرات فأدركه الغروب قبل إتمام الرمي، فهل يلزمه المبيت أم لا؟ إذا رحل حمل عفشه ورحل فإنه يمضي ولو أدركه الغروب، لأنه رحل تعجل. أما إذا كان غابت الشمس وهو ما رحل ومتاعه باق في الأرض ولا حمل، فهذا يلزمه المبيت لأنه ما يسبق عليه أنه رحل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من فاته جميع الرمي هل عليه دم واحد لجميع الأيام؟ وكذلك من فاته المبيت بمنى جميع الليالي فهل عليه دم واحد؟ بعض العلماء يقول الليلة الواحدة فيها دم، وبعض العلماء وهو المذهب المفتى به الآن إنه من ترك ليلة واحدة يطعم مسكينا، وإن ترك الأيام الثلاث أو ليلتين فإنه يذبح هديا. والجمرات إذا ترك حصاة يطعم مسكينا، وإن ترك حصاتين يطعم مسكينين، وإذا ترك ثلاث جمرات ثلاث حصيات يذبح هديا. نعم، لأن أقل الجمع ثلاث. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قال إن التخفيف عن الحائض بأداء طواف الوداع إنما كان ذلك بسبب منعها من دخول المسجد لكونها حائضا لا لاشتراط الطهارة في الطواف، فكيف الإجابة عنها؟ يقول هذا كلامه ما عليه دليل، الرسول منعها غير أن لا تطوفي بالبيت، ما قال لا تدخل المسجد، قال غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وأما دخولها المسجد للمرور أو لأخذ حاجة هذا جائز، الرسول نص على أنها لا تطوف، ما قال لا تدخل المسجد، قال لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فقارن الطواف بالطهارة، دل على أن الطهارة شرط للطواف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الأفضل حين ينفر من عرفات ويصل مزدلفة، هل يصلي الوتر أو يصلي المغرب والعشاء وينام كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا بد من صلاة المغرب والعشاء، صلي المغرب والعشاء والما يصل جمع تقديم، وإن وصل في وقت العشاء جمع تأخير، والوتر بعدما يفرغ من صلاة العشاء، إذا أراد أن ينام يوتر، أو إن كان يقوم لآخر الليل قبل طلوع الفجر ويخلي الوتر في آخر الليل طيب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من انتدب إلى جدة لمدة 6 أشهر وهو من الرياض ونوى العمرة لكنه لم يحدد في أي يوم خلال انتدابه، فهل يلزمه الإحرام من الميقات في أول ذهابه، أم يذهب إلى جدة وإذا نوى وعزم على العمرة ذهب إلى الميقات؟ كونه يحرم أول ما يمر على الميقات أول ذهاب أفضل، ويمر مكة ويؤدي العمرة ويروح الجدة يجلس فيها ويشتغل، هذا أفضل له أحسن. وأما إذا أخر الإحرام إلى أن يعزم على العمرة ثم يذهب إلى الميقات هذا جائز، المهم أنه ما يحرم من جدة، هذا هو المهم، أنه لا يحرم من جدة وإنما يحرم من الميقات الذي مر به وهو ناول للعمرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يتعجل فيبيت خارج منى إلى أن ينتهي اليوم ثم يطوف. هناك إيش؟ من يتعجل أي فيبيت خارج منى إيه؟ إلى أن ينتهي اليوم ثم يطوف في اليوم الثالث، فهل فعله جائز؟ نعم، لا بأس بذلك، طواف الإفاضة يعني قصد طواف الوداع ولا طواف الإفاضة يجوز، هذا وهذا، طواف الإفاضة يجوز تأخيره، وطواف الوداع عند السفر عندما يريد السفر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما علامة ذهاب نصف الليل؟ يعرف بالساعة، شوف ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر كم هو من ساعة، وتقسم بنصفين، لأن هذا يختلف باختلاف الفصول، طول الليل وقصر الليل يختلف، وبعض العلماء يحدد هذا بغيبوبة القمر، ما يحدد بنصف الليل، غيبوبة القمر ليلة العاشر، هذه علامة واضحة، إذا تعلقنا غيبوبة القمر فهي علامة واضحة، لكن غيبوبة القمر أحيانا تتأخر لأن الفصول تختلف ومنازل القمر تختلف، أحيانا يتأخر غروب القمر. نعم. هذه السائلة تقول، فضيلة الشيخ، عندما أحرمت من ميقات المدينة وكنت في آخر أيام الدورة، نعم، سائلة تقول عندما أحرمت من ميقات المدينة، نعم، وكنت في آخر أيام الدورة قلت في نفسي إن طهرت أكملت العمرة، فهل يعتبر قولي هذا شرطا؟ أعيد السؤال. عندما أحرمت من ميقات المدينة وكنت في آخر أيام الدورة، قلت في نفسي إن طهرت في نفسي ولا ما تلفظت في نفسي. لا ما يكفي، لا بد تتلفظ بالشرط، تتلفظ بالشرط عند الإحرام. إذا قالت إن أمكنني أدي العمرة أديتها وإلا أتحلل، هذا شرط، شرطت فلا بأس، أما النية فقط هيك. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إني نويت إذا نويت التمتع عند الميقات ثم بدأني بعد ذلك أي بعد زمن أن أقلبه إلى قران، فهل فعلي هذا صحيح؟ إيش؟ إذا نويت التمتع عند الميقات عند الإحرام، نعم، ثم بدأني بعد ذلك أي بعد زمن أن أقلبه إلى قران، فهل فعلي هذا صحيح؟ نعم صحيح، لكن الأفضل إن كان معك سعة أن تبقى على التمتع، وإن كان ضايقك الوقت تقلبه إلى قران كما فعلت عائشة رضي الله عنها. عائشة أحرمت متمتعة وحاضت بعد ذلك، فلما ضايقها الوقت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج وتدخله على العمرة وتصير قارنة، لا جائز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان يستخدم يده اليسرى في كل شيء ولا يعرف أن يرمي بيده اليمنى، فهل عليه شيء لو رمى بشماله؟ لا ما عليه، ما عليه شيء، إذا كان أنه يشتغل، هذا أعسر اللي يسمونها الأعسر، إذا كان أنه يشتغل باليسرى يرمي باليسرى لأنها صارت محل اليمنى، هذه خلقة، ما هو بهذا تفريط منه ولا تقصير منه، هذه خلقة غصب عليه. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك بعض العلماء يقول إذا فعل الحاج واحدا من ثلاثة حل التحلل الأول، فهل هذا صواب؟ هذا لا عمل عليه، هو موجود في المغني وغيره لبعض العلماء، لكن لا عمل عليه، مناسك المشايخ كلها على أنه لا بد من اثنين، لا بد من شيخ الإسلام بن تيمية وكل المناسك كلها تذكر أنه لا بد من اثنين. أنا أروح نفتش الأقوال اللي ما عليها عمل ونخرجها للناس ونشوش على الناس، وأيضا هذا هو الأحوط والأكمل. نعم. يقول فضيلة، أنت لو بتفتش لقيت أقوال كثير ولا يصلح شيء أبدا، تبي تلقى قول يصلح له، العمدة ما هي على الأقوال ولا على العمدة، على الدليل وعلى ما عليه العمل. يجب علينا أن نكون محافظين على علمنا وعلى ديننا المهجورة أو الأقوال المرجوحة أو التي لا دليل عليها ولا عمل عليها، ونظهرها للناس يشوش عليهم عباداتهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول المؤلف رحمه الله فيستحب زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، قال بعض العلماء قوله زيارة قبر الرسول هذه العبارة إنما قالها العلماء تجوزا كالإمام الصابوني رحمه الله في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث. ما هو بتجوز، هذه عبارة صريحة، هذه عبارة صريحة، هذا تأويل، يعني نقول أنهم يريدون زيارة المسجد وعبروا بالقبر، هذا تعسف، هذا تعسف وتأويل، نقول هذه عبارة خطأ ونستريح، استريح من التأويل والتعسف، نقول هذه العبارة خطأ. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو أخر رجل طواف الزيارة إلى طواف الوداع، ولما أراد لو أخر رجل طواف الزيارة إلى طواف الوداع ولما أراد أن يطوف نوى أنه طواف الوداع جاهلا، فما الحكم؟ ما يجزيه عن الإفاضة، إذا نواه للوداع لا يجزيه عن الإفاضة، ولو عكس نواه للإفاضة أجزأه عن الوداع. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمحرم أن يلبس ما يسمى بالصندل؟ إيش الصندل؟ ها؟ حذاء. يلبس من الأحذية ما شاء ما تيسر له. من لم يجد النعلين يلبس، فدل على أن النعلين تلبس مهما كانت، ما له حد. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.